الشر فيعوده قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ خلقهم ليقولن الله كأنا يؤفكون لتجري